ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، فيجب الصوم على كل مسلم توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، فإذا كان بالغا عاقلا قادرا وجب عليه أن يصوم، وأما إذا كان مسافرا أو مريضا فإنه يباح له الفطر، وإذا أفطر فإنه يقضي الأيام التي أفطرها. أما إذا كان كبيرا لا يستطيع القضاء، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. وبالنسبة للمرأة الحامل أو المرأة المرضع، إذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي، وإذا خافت على نفسها أو على ولدها فإنها تفطر وتقضي، وإذا خافت على الولد فقط فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. إذا كان الخوف على الولد فقط فعليها مع القضاء الإطعام، وإذا كان الخوف عليها أو عليها وعلى ولدها فإن عليها القضاء فقط. فإذا زال المانع، أي استطاعت أن ترضع، أو بالنسبة لأن تكمل أيام الحمل بدون مشقة، فإنها تصوم أو تقضي ذلك بعد الولادة. 371. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. مر بنا الآية الكريمة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فيجب عليهم إذا أفطروا أن يصوموا بعدد الأيام التي أفطروها. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع لمرض لا يرجى برؤه، لشيخوخة لا يمكن أن يستطيع مدى الحياة، فماذا يعمل؟ قال يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. ومر بنا بأن الذي يجزئ هو بر، شعير، تمر، زبيب، أقط، ما يجزئ من هذه الأنواع. نعم. ما يجزئ في كفارة مدبر، مد بر، مد يعني مد من البر أو نصف صاع من غير البر. نعم. مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة. هي للكبير الذي لا يستطيع أو للمريض الذي لا يرجى برؤه. نعم. هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري، والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. نعم. لكن إن كان الكبير إذا كان الكبير أو المريض مسافر فلا شيء عليه، لأنه أفطر بعذر شرعي ولا يستطيع القضاء. نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى ضرره مسافرا فلا فدية لفطره، نعم. لفطره بعذر معتاد وهو السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. نعم. لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لأنه لا يستطيع، لا فدية عليه لأن الفطر بعذر معتاد، ولا قضاء عليه لأنه عاجز عن القضاء. نعم. لفطره بعذر معتاد ولا قضائه لعجزه عنه، وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. إذا كان المريض يضره وقال الأطباء إنك إذا صمت سوف يكون هذا سببا في تأخر شفائك فهو يتضرر بهذا، أو مسافر سفر مباح، فإن الأولى له الفطر. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. ويكره لهما الصوم، ويجوز وطئ لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبط ولم تندفع شهوته بدون وطئ ويخاف تشقق أنثيه، ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبط، فيطعم كالكبير وإن سافر ليفطر حرما. قلنا بأنه يجوز للإنسان إذا سافر أن يفطر، فهو مسافر لغرض مباح فيجوز له الفطر، لكن إذا لم يكن له غرض وإنما سافر لأجل أن يفطر فهذا حرام ولا يجوز. فإذا له عمل أو لديه ارتباط وسافر فإنه يباح له الفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما أن يكون قد أنشأ السفر وأوجد السفر لأجل أن يفطر عن الصيام فهذا حرام ولا يجوز. نعم. ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبط، فيطعم كالكبير وإن سافر ليفطر حرما. وإن سافر ليفطر حرما، يعني حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر. نعم. وإن نوى الحاضر صوم يوم وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه له الفطر. إذا نوى الصيام مثلا غدا السبت هو صائم، ثم سافر ضحى، سافر ظهرا، سافر في العصر، جاز له أن يفطر وإن كان صائم أول النهار، لأنه دخل في عذر يبيح له الفطر وهو السفر. نعم. إذا فارق بيوت قريته ونحوها. يقول متى يباح له الفطر أو متى يباشر الفطر؟ قال إذا فارق بيوت القرية، إذا أو في بعض العبارات إذا فارق عامر قريته. ما يفطر وهو عند أهله في بيته في سكنه، لا، وإن كان عازما على السفر ما يفطر إلا بعد أن يفارق البلد. نعم. إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه. وإن أفطرت حامل، عندنا مسألة تتعلق بالحامل والمرضع، إذا أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء بعد أن تضع أو تنتهي مدة الرضاع. إذا أفطرت خوفا على نفسها وعلى ولدها فإن عليها القضاء. مسألة ثالثة، إذا أفطرت خوفا على الولد الذي على الحمل الذي في بطنها أو على الرضيع، ولا هي ما عليها خطر، نقول عليها القضاء والإطعام عليه. إذا كان عليها فقط أو عليها وعلى ولدها فالقضاء فقط، إذا كان على الولد فقط فالقضاء والإطعام. نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية. أفطرت 5 أيام لأجل الحمل، أفطرت 10 أيام لأجل الرضاعة، خوفا على نفسها، خوفا على نفسها وعلى ولدها، فعليها القضاء فقط. مسألة ثانية، أفطرت أيام لأجل الحمل فقط، أفطرت أيام لأجل الإرضاع، لأجل الرضيع الذي ترضعه، وإلا هي لا خطر عليها ولا خوف عليها، فعليها القضاء والفدية. نعم. لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. نعم. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام، عليها القضاء عدد الأيام التي أفطرتها. نعم. وأطعمتا، أي ومع القضاء عليها الإطعام. نعم. وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا. نعم. ما يجزي في كفارة. نعم. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إن خافتا إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود وروي عن ابن عمر. وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد، يعني لو أفطرت 5 أيام أفطرت 10 أيام هذه الكفارة لا يلزم أن تعطى لعشرة مساكين أو لخمسة مساكين بعدد الأيام التي أفطرتها، بل يكفي أن تعطى لمسكين واحد. نعم. وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع؟ إذا كان المقصود الطفل، إذا قبل ثدي غيرها وتمكنوا من الاستئجار لا يجوز لها الفطر، لكن إذا ما قبل غير هذا الثدي أو أنه قبل لكن ما عندهم استطاعة للاستئجار فإنها تفطر. نعم. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. وضئر كأم يعني المرأة التي ترضع الطفل في هذا الحكم كالأم من حيث الإفطار وعدم الإفطار. نعم. ما لم تفطر وضير كأم، ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم. ويجب الفطر يعني إذا كان الإنسان صائم يجب عليه الفطر لينقذ معصوما من الهلاك. إنسان غرق في البحر أو غرق في بركة ويحتاج إلى من ينقذه، والإنسان إذا كان صائما لا يستطيع يجب على المرء أن يفطر لينقذ هذا الذي سيهلك. نعم. وليس لمن ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. نعم. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. يقول ليس لمن أبيح له الفطر في شهر رمضان أن يصوم غير رمضان في رمضان، بمعنى إنسان مسافر جاز له أن يفطر لكونه مسافرا، ذكر أن عليه كفارة يمين، قال أريد أن أصوم هذه الأيام أصوم كفارة اليمين، أريد أن أصوم النذر الذي علي، أريد أن أصوم كذا، قلنا لا، ما دام أبيح لك الفطر في شهر رمضان لعذر شرعي فليس لك أن تصوم غير رمضان في رمضان. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وليس لمن أبيح له الفطر فطر رمضان أن يصوم غيره فيه. واضح معنى العبارة؟ نعم. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، يعني إذا أراد أن يصوم يصوم رمضان، وإنما جاز له لعذر أن يفطر. إذا عنده استطاعة لأجل أن يصوم نقول ابدأ برمضان، ليس له أن يصوم كفارة اليمين، أو ليس له أن يصوم النذر، أو ليس له أن يتنفل بصيام وهو واجب عليه صوم رمضان، وإنما أبيح له لعذر. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميعا، إذا نوى الصيام ثم أغمي عليه من السحر إلى غروب الشمس فإنه لا يجزي الصيام بل عليه القضاء. إذا أغمي عليه أو جن جميع النهار فلا بد من القضاء. أما لو أغمي عليه في بعض الوقت وأفاق في البعض الآخر جاز له ذلك، بخلاف ما لو نام جميع النهار. لو نام مثلا بالليل ولم يستيقظ إلا بعد المغرب من اليوم الثاني نقول إنه صام وإن صيامه صحيح وليس عليه القضاء، لأن النوم أمر معتاد والمرء لا يفقد فيه الإحساس بالكلية، بخلاف الإغماء أو الجنون إذا كان جميع الوقت. نعم. وإن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح الصوم. نعم. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا المغمى عليه. فإن أفاق جزءا من النهار، إن أفاق جزءا ولو يسير، يعني لو الضحى أفاق، لو العصر أفاق، قبيل المغرب أفاق، قلنا صح الصيام. أما النوم لا، لو استمر في النوم قلنا الصيام صحيح. نعم. فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم، سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار. لا إن نام جميع النهار، لو نام مثلا من الساعة 12 بالليل ولم يستيقظ إلا الساعة 7 من مغرب اليوم الثاني نقول صيامه صحيح، لأن النوم عمل معتاد ولا يفقد فيه المرء الإحساس بالكلية. نعم. لا إن نام جميع النهار فلا يمنعه صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ويلزم المغمى عليه القضاء. المغمى عليه إذا أغمي عليه يوم يومين ثلاثة يلزمه أن يقضي بعدد الأيام التي أغمي عليه فيها. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، لأن المدة لا تطول غالبا. نعم. فلم يزل به التكليف، بخلاف المجنون فلا يلزمه القضاء لأنه مرفوع عنه القلق. نعم. فلا يلزم به فلم يزل به التكليف، فلم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، لزوال تكليفه لأنه غير مكلف. نعم. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أن يصوم من رمضان أو قضاءه، يعني أن يجب على المرء أن ينوي، يجب على المرء أن ينوي في صيام اليوم الواجب من الليل، بمعنى أنه ينوي أنه يصوم رمضان أو ينوي أنه يصوم قضاء رمضان إلى آخره. نعم. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أن يصوم من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة، يعني الصيام الواجب يجب أن تكون النية من الليل، أما الصيام النافلة لا، لو لم ينوي إلا الظهر، يعني ما دام ما تناول طعام فجاء الظهر ما وجد طعام أو بدا له، يعني يمكن من الظهر قبل الظهر بعد الظهر ينوي الصيام إذا كان ما تناول طعاما. أما الصيام الواجب لا يمكن أن يكون تكون النية ظهرا أو ضحا، لا، الصيام الواجب لا بد أن تكون النية من الليل. نعم. لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل لما روى عن الدار قطني لما روى الدار قطني الدار قطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهذا بالنسبة للصيام الواجب، أما بالنسبة للصيام النافلة فيمكن ينوي الإنسان متى شاء. نعم. فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخر، ولا فرق بين أن تكون النية من المغرب أو تكون النية من منتصف الليل أو تكون النية من قبيل الفجر، المهم أن تكون النية موجودة قبل الفجر. نعم. ولو أتى بعدها ليلا بمنافل للصوم، ولو أتى بعدها يعني بعد النية، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطء صح صومه، صح صيام ذلك اليوم. يعني مثلا نوى المغرب أنه يصوم يوم غس، لا يمنع أن يتناول طعاما بالليل، لا يمنع أن يشرب ماء بالليل، لا يمنع أن يجامع بالليل، المهم يكون ينقطع عن هذه الأشياء عند طلوع الفجر. وهذا معنى قوله ولو أتى بعدها يعني بعد النية ليلا بمناف للصيام. الأكل ينافي الصيام، والشرب ينافي الصيام، والجماع ينافي الصيام، فلو أتى بهذه الأشياء بالليل بعد النية لا حرج في ذلك. نعم. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووط لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي أن هذا فرض، لا ينوي أنه يصوم رمضان. نعم. أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزو عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله فسدت نيته، لأنه متردد، إلا إذا جاء بالمشيئة للتبرك فلا حرج في ذلك. نعم. لا متبركا. نعم. كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، غير متردد بل متبركا بلفظ المشيئة. نعم. أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، ويكفي في النية. صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا.